وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الرابي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، ومنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. وعن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في التحذير من أهوال يوم القيامة، وأن الواجب على المؤمن أن يعد العدة لهذا اليوم العظيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: فأما من طغى وأثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا يوم عظيم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الأمر عظيم، فينبغي المؤمن أن يتوقع هذا اليوم ويتخذ العدة الصالحة من الأعمال الصالحة. التقوى هي الجنة، جنة أحدكم من النار كجنته من القتال. التقوى تقوى الله جل وعلا، الواجب أن يتقي الله جل وعلا. ومن أهوال يوم القيامة أن الشمس تدنو منهم حتى تكون قد ربي، يعني قريبة منهم، حتى يشد العرق ويلجم الناس بعض الناس العرق، يأخذهم العرق على قدر أعمالهم. المتقون لهم العافية والسلامة، والناس على أقسام، منهم من يأخذ العرق إلى كعبيه، منهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حجته إلى نصفه، ومنهم من يأخذه إلى فمه. فالأمر عظيم، ويذهب العرق دار 70 ذراعا. الواجب على المؤمن أن يحضر هذا اليوم وأن يجتهد لعله ينجو، لعله ينجو من أهوال يوم القيامة. ومن العجائب والغرائب الدالة على عظم شأن النار أنهم سمعوا ذات يوم وجبة، فسألهم النبي عن هذه الوجبة: أتدرون ما هي؟ قالوا: لا. قال: إنه حجر رمي به منذ 70 عاما، فالآن يصل قعر جهنم، قعرها 70 خريفا. هذا يدل على بعد قعرها مع سعتها، نسأل الله. ومع هذا تمتلئ، يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب فيها قدمه فينزل بعضها الى الارض، وتقول: غط غط. الواجب على المؤمن ان يعد العده الصالحه من تقوى الله وطاعته والاستقامه على دينه والحذر من معاصيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم، من خير او شر، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره. ومن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة ومعها ابنتان تشحد، قالت فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات، فدفعتها إليها فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة تأكلها، فاستطعمتها ابنتها الثالثة شقتها بينهما ولم تأكل شيئا. فلما جاء النبي أخبرته بشأنها فقال إن الله أوجب لها بها جنة، يعني بهذه الرحمة. فينبغي المؤمن أن يجتهد في الخير ولو بالقليل، لا يحتقر العمل الصالح، يجتهد في الخيرات ولو بشق تمرة، ولو يعطي الفقير ريال نصف ريال كرش كرشين تمرة تمرتين كل شيء الفقير المحتاج، وفق الله جميعا. هذا الموقف يوم القيامة قبل دخول الجنة، جنة والنار هو الحساب والجزاء. الشهداء والنبيين يسلمون من هذا الموقف أهو وعام؟ المؤمنون يسلموا كلهم وهم بالشهداء، المؤمنون كلهم كما قال صلى الله عليه وسلم على قدر أعمالهم، من اتقى الله سلم من كل بلاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج ملكان كلما طلعت الشمس اللهم أعطي منفقا خلفا وامسكا تلفا. شيخ كيف قد يشق على بعض الناس أن يتصدق في اليوم عشرين، كيف يمكن العمل به؟ هذا دعاء من الملكين، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا تلفا، سيصدق ولو بالقلب الحمد لله. شيخ يكون يوميا يا شيخ؟ يوميا. الله سلامك. الله سلامك. كيف تكون الطريقة يوميا؟ لأنكم قد لا يجد فقراء يوميا. على نيته، لا واجد فعلى نيته. يا الله خير. عمل في غضب الرب. حديث صحيح صلى الله عليه وسلم. بعض الله. حديث صحيح تطلع الخطيئة كما يطلع النار. صلى الله عليه وسلم.